لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن بعض الدلالات في اللفظ. نريد ننظم بعض ما مر بنا من دراسة حول هذا الموضوع. طبعا موضوع الدلالة هو الموضوع الرئيسي لعلم الأصول، أو هو الموضوع الرئيسي لعلم تفسير النصوص كما ذكر. ولذلك اعتنى به اللغويون واعتنى به الأصوليون، وكما قدمنا من قبل أن عناية الأصوليين به أكبر. هم قسمونا الألفاظ بعدة اعتبارات، باعتبار اللفظ موضوع لإيه، فكلموا قسمونا إلى خاص وعام ومشترك. يبقى أنا مسألة اللفظ موضوع لمعنى أو لأكثر من هذه الحيثية قسمناه عام وخاص ومشترك. الخاص موضوع لمعنى خاص، العام موضوع لجميع أفراد جنسي على سبيل البدل، المشترك لفظ موضوع لعدة معاني ليس على سبيل البدل. وترتب على هذا أبحاث. طالما عرفنا من خصائص اللغة إن فيها ألفاظ خاصة وألفاظ عامة وألفاظ مشتركة، يبقى أما بيقابلني لفظ في اللغة برجع للمعاجم اللغوية وبناء عليه بحكم إذا كان خاص أو عام أو مشترك، وبعدين الخاص بنعمله، العام بنعمله، بس الأول بندور هل له تخصيص أم لا، وهل عموم مراد أم لا. المشترك بنحتاج لدليل خارجي يحدد لنا أي المعاني هو المراد. ده كده لو قلنا ما فيش لفظ هيخرج لما تيجي تحكم عليه عن أن يكون خاص أو عام أو مشترك. من جهة تانية، من جهة شيوع الاستعمال، إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجاز، يبقى ده تقسيم آخر باعتبار آخر، باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، إما أن يستعمل في المعنى الموضوع له أو لغيره. فيبقى إذا استعمل في المعنى الموضوع له يكون حقيقة، إذا استعمل في غيره كما ذكرنا لابد في هذا من قرينة بيكون مجاز. أيضا قسمنا درجة وضوح اللفظ، فقلنا عندنا نص وظاهر ومؤول. طبعا كل التقسيمات دي طريقة الجمهور اللي لا يميلون إلى كثرة التفريع. دايما هنلاقي الأحناف بيبقى يعني زي ما كده، خد عندك النموذج السهل اللي كلنا عارفينه، ان الأحكام التكليفية 5 عند الجمهور، 7 عند الأحناف، لأنهم إيه قسموا رتبة الواجب إلى 2 والحرام إلى إيه 2، مع الاتفاق في المعنى العام اللي بيتكلم عليه الجمهور. برضو حتى في الدلالات دايما بلاقي عند الأحناف أقسام أكثر تفصيلا من اللي عند الجمهور، ودايما بتبقى طريقة الجمهور في الغالب أيسر، وبيبقى الفروق الدقيقة التي نظر إليها الأحناف مش مطلوبة قوي أو غير مؤثرة في فهمي للمسألة. أنا بيهمني مثلا هنا في الألفاظ إذا كان نص خلاص يعني هو له معنى واحد لا يحتمل غيره، إذا كان ظاهر يعني له معاني ولكن أحدها أظهر من الآخر. طبعا هنا بيحصل تداخل إزاي؟ لما باجي أقول دلالة اللفظ إما نص وإما ظاهر وإما مؤول، بلاقي في الظاهر هنا يدخل معايا أن الظاهر حمل اللفظ على الحقيقة، الظاهر حمل العام على عمومي، فبيجي لي مباحث تانية من تقسيم آخر وتدخل لي هنا لما باجي أتكلم على دلالة لفظ غير ان هو الوضوح استعماله لغويا انه الى ايضا حتى تعلق باعتبار الاشياء الاخرى او التقسيمات الاخرى. بيبقى عندي هنا يبقى عندي نص وظاهر، والظاهر ده بينتج عنه المؤول اللي هو بيبقى لفظ له معنى ظاهر، وبعدين قد يراد المعنى البعيد لقرينة فأقول هو ده المؤول. طبعا من أوضح أمثلته لأنه يكاد يكون صورة طبق الأصل كده من الكلام على الحقيقة والمجاز، لكن أنا أقول هيدخل معايا الحقيقة والمجاز ويحصل معايا الظهور والخفاء بأصل الوضع اللغوي، ويجي معايا مثلا العموم والخصوص أو العموم هل هو مراد أم لا، كل هذه الأشياء. يبقى المبحث بتاع النص والظاهر والمؤول كأنه شامل جواه المبحث، أو يعني من ضمن المسائل هتعرض لها اللي جواه، وأنا بعمله الخاص والعام والمشترك ده باعتبار، الحقيقة والمجاز ده باعتبار. يبقى أنا عندي التقسيم باعتبار وضع اللفظ لمعنى، إما أن يوضع لمعنى خاص أو لعدة أفراد على سبيل الشمول، وإما لعدة معاني يراد أحدها، يبقى إما خاص إما عام إما مشترك، من حيث أنه مستعمل في مواضع عليه إما حقيقة وإما مجاز، من حيث درجة الظهور إما يكون نص أو ظاهر أو مؤول. طيب في الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه بقى دلوقتي، بنقول اللفظ نفسه او اللي هنا الكلام على النص ككل اكثر من الكلام على اللفظ. النص لما بيجي لي في اشياء بفهمها من المنطوق اللي هي موضوع الفاظ النص تدور حوله، يبقى انا كده بسميه الايه؟ المنطوق. وفي كلام إذا أحيانا عندما تتكلم عن شيء يصل إليك حقائق عن المسكوت عنه، يبقى اللفظ أي حاجة هتكلم إن الألفاظ النص بتدور حولها يبقى دي دلالة ايه؟ منطوق. طيب هتكلم عن اشياء غير مذكورة في النص اطلاقا مسكوت عنها، ولكن النص ده افادني حكمها، فهذا يسميها ايه؟ مفهوم. طب مش هو ده القياس ولا غيره؟ ليه عكسته ليه بس؟ انت بتكلم على مفهوم المخالفة، طب ما في مفهوم الموافقة، طب هو ده القياس ولا غيره؟ طب ليه غيره؟ عشان القياس بيبقى بيقيس العله بتاعت الحكم، ما بدل انت بتاخده من النص نفسه. والله كلام كويس ما شاء الله، بس يعني محتاج شويه ضبط. قياس دلاله نص على نص اشترك معاه في نص على نص ده قياس يعني. طيب هو ده بعض الاصوليين بيقولوا هو القياس، والصحيح انه مش هو. ليه بقى؟ هنا مفيش مجهود ذهني في استخراج العله ثم تنقيح تحقيق ملطها في الاصل وفي الفرع ثم الحاق الايه، المساله ظاهره بادي الراي. انت بتقول لا يعني مثلا ايه في مفهوم المخالفة، أعطي الطلاب المجتهدين جوائز، فأنت فهمت هنا الرجل قال الطلاب المتكلم بيقول إيه ثم قيدهم بوصف، ده مفهوم المخالفة. عشان كده مفهوم الخلف 11 نوع هناخدهم، من أقواهم اللي هو إيه بالصفة والشرط اللي غالبا المتكلم انما وضعهم لايه؟ ليخصص او يقيد. رجعنا يبقى اكيد هو الاول ما هو قال الطلاب لو كان عايزهم كلهم كان سكت، يبقى حقق مقصوده وبكلمات اقل. لكن هو قال الطلاب وراح اضاف ايه؟ قيد. يبقى اكيد هو اراد اضاف صفه او اضاف شرط، يبقى هو اكيد يريد به ايه؟ التخصيص او التقييد، على خلاف بقى احنا مع المطلق بنقول ايه؟ تقييد، ومع العام بنقول تخصيص، واتكلمنا في الموضوع ده كتير. المعنى العام لان انا باخرج، مش عايز الكلام ينطبق على ايه؟ على الكل. فقول اعطي الطلاب المواظبين، يبقى انا بخصصهم هم. الطلاب غير المواظبين جي ذكرهم في الفاظ النص؟ لا. لكن هل انا فهمت حكمهم؟ ده اللي هسميه الايه؟ المفهوم. الامر يتعلق بالمسكوت عنه. طيب لو جان مثلا بنقول عاقب كل من تأخر 10 دقائق، انا ممكن اقول كل من تأخر 10 دقائق فصاعدا، يبقى كده الكلام بقى بالمنطوق بيشمل ايه؟ الكل، صح؟ لكن لو قلت كل من تأخر 10 دقائق وسكت، طب اللي تأخر ربع ساعة ده مفهوم ايه؟ موافقة، ملاش نقص. هو هنا قياس اول، لكن هو العبرة ايه؟ مفهوم ايه؟ موافقة. يعني برضو اللي تأخر ربع ساعة مش مذكور في النص، ولكن هو المتكلم قال عاقب، ده الحكم اللي هو كلفني بيه، وعلل هذا بايه؟ بالتأخير 10 دقائق. فاللي تأخر 5 دقائق لا مش شرط بقى، ما هو ممكن يكون ده قدر ايه؟ معفو عنه، بل ده ممكن افهمه، ممكن اقول ده حيث انه علق العقاب على 10 دل على ان ما دونها ايه؟ لكن طب اللي اكتر منها يبقى مفهوم ايه؟ موافقة. اذا انا عندي النص في حاجات بفهمها من الفاظه، وفي حاجات بفهم حكم المسكوت عنه. دل العلماء بيسموه دلالة الايه؟ عشان عندي دلالتين كده حائرين، احطهم في المنطوق ولا احطهم في الايه؟ في المفهوم. الاحناف في الموضوع ده يعني انا اميل الى طريقتهم، قالوا ده اقسام دلالة مستقلة، يعني هم مش بيقولوا منطوق ومفهوم فقط، لا هم بيقولوا ايه؟ منطوق واقتضاء وإشارة، وساعات كمان يقولوا ايه؟ عندي دلالات يعني وفق التعريف اللي بنقوله ده ممكن تتردد، لو حد قال لك التعريف وبعدين عطلك دلالة الاقتضاء مثلا وقال لك صنفها لي هنا ولا هنا. الجمهور قالوا احنا نتمسك ان المفهوم هو حكم المسكوت عنه موافقة او ايه؟ مخالفة، وما عدا ذلك فهو منطوق. فادرجوا الدلالات دي مع الايه؟ مع المنطوق. الاحناف قالوا لا، دي دلالات مستقلة ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني القضية هنا بس انت المهم تبقى عارف ان دي دلالات موجودة ايه؟ معاك وانت بتتعامل مع النص. يبقى في الجملة عندنا في منطوق وفي ايه؟ مفهوم، وفي 3 دلالات كده يا ندرجهم ضمن الايه؟ المنطوق. وفي الحالة دي هنضطر نرجع نقسم المنطوق نوعين، صريح وغير ايه؟ صريح، ونحط 3 دول تحت غير الصريح. يا اما يقال ان منطوق ان دلالات اللفظ منطوق ومفهوم ودلالات اخر، هنحط 3 دول مش تحت مظلة كده، هيبقوا ايه؟ لوحدهم ولا مشاحة في الاصطلاح. في الواقع هم فعلا مش شبه المنطوق قوي، ولكن انت العبرة دور المفسر اللي عايز يفهم النص، مش انه كيف يرتب او يصنف التقسيم، بقدر انه يفهمه، يفهم ان انا بيجي لي نص ساعات الاقي ان النص فيه شيء محذوف، العقل والنصوص اللي عندي تؤكد ان فيه شيء محذوف، فاقول والله هو اللفظ جالي وانا متأكد انه فيه شيء محذوف. زي كل الادلة، كل النصوص التي تبيح او تحرم ذوات، هو انت الخطأ التكليف موجه لمين؟ المكلف. موضوعه ايه؟ المكلف به ايه؟ افعل او لا تفعل، يبقى افعل المكلف. لما اقول الميتة حرام، حرمت عليكم الميت، يعني ايه الميت حرام؟ هو انا كمكلف يعني ايه ذات تانية تبقى حرام؟ لا معنى لها شرعا ولا عقلا، وانما حذف شيء لانك متأكد ان الشرع هنا بيكلمك على مأكول، فالمحرم ايه؟ اكله. طب لما يحرم الام الزواج، يبقى اذا ايه حرم، وهكذا. على امثلة كتير جدا على دلالة الاقتضاء من هذا الايه، انه ان النص بيرشدني الى ان فيه شيء حذف لا يستقيم المعنى الا به. طب هو يرد في الكلام ان انا احذف شيء او اقول الكلام لا يستقيم الا بتقدير لفظ، ده من البلاغة. البلاغة الايه؟ الايجاز. البلاغة الايجاز يعني كل اللي مفهوم ما اقولوش تاني. حاجة اقول في النظام الدرس، يبقى الـ هنا في اي شيء هتلاقي، بل في كلام الناس عموما ممكن تلاقي محظورات بيقول يعني مثلا ممكن الـ الـ الـ الـ في الـ الأمثلة اللي ذكرناها دي كلها كلام على ذوات، وكل ذات منها متعلقة بباب من الأبواب. هو إيه الباب المتعلق بالكلام ده؟ فأنت إيه تستنتجه كما ذكر. هو هنا الجمهور قالوا ماشي، إحنا لا خلاف بين الجمهور والأحناف في ان النص احيانا يكون محتاج تقدير، وان المقدر ده معروف واضح. كما ذكرنا الفرق ان الجمهور قالوا هذه دلالة منطوق غير صريحة. طب ليه قلتوا منطوق؟ قالوا ما احنا بنتعامل مع ذات اللفظ. حرمت عليكم امهاتكم، لفظ التحريم ده لفظه ما يكملش الا بان يكون المحرم فعل المكلف. فلما لقينا ذات قلنا طب هي الذات دي ايه اللي وارد يتعلق بها حلال وحرام؟ فمرة لأنها طعام، ومرة يبقى حرم عليكم أكل كذا، ومرة هنا يحرم عليكم الزواج من كذا. قالوا بقى احنا نتكلم على دلالة منطوقة. والأحناف قالوا لا، احنا دي ده لفظ مش مذكور أصلا في النص، فمنين خلتوها منطوق؟ طب روحوا اديها في المفهوم. قالوا لا، مع المفهوم احنا اتفقنا على انه ايه بيبقى للمسكوت عنه. طب هتعملوا فيها؟ قالوا نعتبرها دلالة مستقل، ما فيش مشكلة، المهم ان احنا نعرف ايه ان هذه الدلالة، واحنا بنتعامل مع النص بيجيلنا النص محتاج تقدير قبل ما نتكلم في تفسيره او جزء رئيسي من تفسيره، ان احنا نتكلم على ايه، على هذا المقدر ايه هو. ماشي. وفي دلالة كده ما هيش يعني حتى مش هلاقيها عند بتوع اللغة. هي دلالة الإيماء وفي الكتاب مش قايلها. لما النص يكون بيقول حكم مقرون بعلته ولكن مش مع تصريح انه علة، فتقول او ما الى ان العلة في هذا الحكم هي ايه، هي كذا. وده يعني برضو هنا يعني هو لفظ مذكور، بس اللي مش مذكور انه علة. فالإيماء هنا أننا فهمنا من السياق أن هذا الوصف علة لذلك الإيه؟ الحكم. في حاجة شبيهة جدا بالمفهوم دي، أكتر حاجة بتلتبس اللي هو الإشارة، وده هناخده بقى من الكتاب يعني الاقتضاء والإشارة، هو ذكرهم يعني بعد ما خلص الكلام على المنطوق، وكأنه ده كان الكلام على المنطوق الصريح، راح جايب لي الدلالتين دول باختصار شديد باعتبار ان الكتاب مختصر، ثم دخل على الايه، على المفهوم. فهو ترتيبه كده برضو ما هوش ايه يعني كأنه توسط بين الجمهور والاحناف. المهم ابقى عارف الدلالتين دول ابحث عنهم او اهتم بهم عندما يتعلق الامر بفهم نص من النصوص. احنا رأى حاجتين بسط جدا اللي هو قايلهم في الكتاب قبل اللي هو الاقتضاء والإشارة قبل المفهوم. قلنا الإيماء هو ربما أهمله لأن البعض بيعتبره ان هو جزء من دلالة المنطوق الصريح، ولغاية ما هنالك بقى انت بتتكلم على العلة من عدم، وده يعني ممكن تحتاجه في باب القياس او في غيره. قلنا الباب الثاني الاقتضاء والإشارة والمفهوم، بيبقى يعني خلص هو المنطوق الصريح وجاب لنا بقى النوعين اللي هم مترددين بين نسميهم منطوق غير صريح او نسميهم قسمين مستقلين زائد المفهوم، يبقى كده هم الثلاثة دول. وأهمل الكلام على الإيماء، وأن معظم العلماء بيعتبر الإيماء نوع من المنطوق الصريح، ولكن كونك استفدت ان هو العلة ده موضوع زائد على الدلالة اللفظية. كل ما تقدم في الباب الاول هو دلالة اللفظ من حيث وضعه، اي ما وضعته العرب ليدل على معنى معين، سواء كان في دلالته مجملا ام مبينا، خاصا او عاما، مطلقا او مقيدا، امرا او نهيا الى غير ذلك. فالدلالة فيها دلالة اللفظ على ما في داخله، اللي هي دلالة الايه؟ المنطوق، او كما يسميه بعض الاصوليين دلالة العبارة او دلالة المنطوق. الجمهور بيقولوا المنطوق والاحناف بيقولوا العبارة. هل بقى في فرق بينهم؟ برضو مش موضوعنا او التقسيم الاصطلاحي، بقدر احنا ايه نبقى فاهمين عايزين نتعامل مع النص ازاي. يقول وبحثنا في هذا القسم الثاني منصب على دلالة اللفظ على امر خارج عنه، وهذا القسم ثلاثة انواع، ونعقد لكل منها فصلا. يقول الباب الثاني الاقتضاء والإشارة والمفهوم. يقول ما تقدم في الباب الأول هو دلالة اللفظ من حيث وضعه، أي ما وضعته العرب ليدل على معنى معين، سواء كان في دلالته مجملا أم مبينا، خاصا أو عاما، مطلقا أو مقيدا، أمرا أو نهيا. يعني كل دي مباحث متفرعة على المنطوق، وده الأصل. يعني الأصل المنطوق هو اللي بياخد مننا كل هذا المجهود. فالدلالة فيه هي دلالة اللفظ على ما في داخله، أو كما يسميه بعض الأصوليين دلالة العبارة أو دلالة المنطوق. يقول وبحثنا في هذا القسم الثاني منصب على دلالة اللفظ على أمر خارج عنه، وهذا القسم ثلاثة أنواع، ونعقد لكل منها فصل. يبقى هو هنا ماشي على طريقة الأحناف إنه إيه، جعل الاقتضاء والإشارة خارجة عن المفهوم وعن المنطوق، كما ذكرنا الجمهور بيسموها منطوق غير صريح، ويبقى اللي فات ده المنطوق الصريح. دلالة الاقتضاء، يقول دلالة الاقتضاء أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضى، ومثاله قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. فمن المعلوم أن التحريم لا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق بالأفعال ذات الصلة بالأعيان. فالتقدير حرم عليكم أكل الميت، فالأكل الذي لم يذكر دل عليه اللفظ المذكور بدلالة الاقتضاء، وعشان كذا الجمهور بيعتبروه من دلالة المنطوق. ما مش ده اللي بيهمنا بقدر ما بيهمنا انه عندما نتعامل مع النص احيانا نجد ان النص يلزمنا ان نقدره محذوفا، وبالتالي نتعامل مع النص بعد هذا التقدير. يقول: وهكذا كل تحريم منصب في اللفظ على ذات، يعني أي تحريم منصب على ذات لازم أقدر حاجة متعلقة بالذات دي. بجيبها منين؟ من معرفة يعني مقاصد الشرع. والميتة هي نوع من الطعام، يبقى إذن محرم فيه الإيه؟ الأكل. والمقتضى يقدر في كل مقام بحسبه. ومن أمثلة الاقتضاء قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هو دلوقتي إنسان كان مريض في رمضان يوم، يجب عليه أن يصوم يوما آخر؟ الآية بتقول إيه؟ ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هو مرض يوما في رمضان، فهل يجب على كل من مرض يوما في رمضان أن يصوم يوما بعد رمضان؟ يبقى هنا ده كما ذكرنا البلاغة الإيجاز. فالإشارة هنا إلى، أنت تيجي تفكر كده، إذا كان التكليف فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى هصوم 30 يوم. ثم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الكلام لو هو يعني هو يبقى كلام يعني، أو قلنا الأصل أن يقال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فيجوز له الفطر على أن يقضي أياما مكانها. وده اللي احنا بنقوله في كتب الفقه، دي لغة البشر أو دي اللغة اللي هي غير مراعى فيها البلاغة أو ليست على الدرجة العليا من ذلك. هنا في شحذ للذهن بقى، هو المريض اللي على سفر يعني فوق المشقة اللي هو عليها هيصوم يوم، يبقى هو هيصوم رمضان أو هيصوم هذه الأيام التي سافر فيها أو كان مريضا فيها ويصوم كمان غيرها؟ أكيد لا. فيبقى إذن هذه رخصة على أن يصوم مكانها، والاختصار باختصار بيطفي على النص بلاغة ويعني إيجاز وفي شحذ للذهن. طبعا الفكرة إن إيه شحذ الذهن ده ممكن ما بيحصلش عندنا لضعف الملكة اللغوية. يعني أنت ممكن لو مش بنقرأ هذا المثال في كتب الأصول ما شعرناش اصلا بالحذف عشان نقول ايه، لكن اللي هو لغته يعني حسيته اللغويه اعلى هيكتشف على طول. بغض النظر بقى احنا نقول الاصل، طبعا تعلم التفسير السلفي للقران، كان اقول اي حد وهو بيتعلم التفسير او ما تعلموش مش هيعوز حد يقول له خد بالك ده اللفظ هنا كان ممكن يكون اطول او ده الطبيعي، ولكن حذف حذف لا يخل بالمعنى بل يزيده بهاء، انه مع انه حذف الا انه اكيد الذي يتدبر ويتامل سيعلم ذلك المحذوف. يبقى اذن ان نقول: اي من كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعليه الصيام عده ما افطره من ايام اخر، لأنه إن صام في سفره أو مرضه فلا قضاء عليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في رمضان في السفر أحيانا. ومثله حديث: لا صيام لمن لم يفرضه بالليل. فلو صام دون أن ينوي، هنا المسألة هل الذي لم ينوي بالليل هيجي الصبح كده يلاقي نفسه لا إراضيا بيأكل ويشرب؟ لا، هو هيفضل بالذات إذا كان هو عايز يعمل العبادة ومش عارف الحكم دوت أو كذا أو كذا، لم ينوي من الليل وحيمسك، هيبقى في شيء من الناحية المادية تسميه إيه؟ صيام. يبقى النفي هنا متوجه للإيه؟ للصحة، يبقى لا صيام صحيح. وزيه ارجع فصلي فإنك إيه؟ تصلي. ويمكن احنا علقنا قريبا على حديث لا عدوى، والايه لا عدوى تضر بذاتها. طب ليه قلنا ده؟ ليه الجمهور قالوا ده قديما؟ وليه احنا قلنا هذا القول يتعين الان؟ الجمهور قديما قالوا والله لا عدوى وارد نفي ان في شيء اسمه عدوى، ووارد يكون نفي لا يعني نوع مخصوص من العدو او مفهوم خاص للعدو. فلما وجدوا ان فر من المرزوم فرارك من الاسد ولا يولد ممرض على مصح وغير ذلك، قالوا اذا هناك عدوى، هناك يعني اللي هي معناها ايه؟ معناها ان مخالطة صحيح للمريض في بعض الانواع من الامراض قد تكون عامل أكبر على أو أحد أسباب انتقال المرض. المشركين ما كانش بيقولوا كده، وبعض الناس الآن فعلا لو هو مثلا يعني قابل واحد عنده زكام على بعد 10 كيلو خلاص قول يعني أنا خدت العدوى. فهذا الذي نفاه الشرع، إن العدوى التي تنتقل بذاتها. لكن الشرع أثبت العدوى إنها أحد الأسباب، وده اللي الأطباء بيقولوه. عشان وحتى لو هم بيقولوا غيره نقول لهم طب خلاص اللي انتوا بتقولوه في جزء منه صحيح أو مثبت، لكن هم بيقولوا إن الآن بقى لما العلم بدأ يتكلم على إن بعض الأمراض تكون راجعة لقصور وظيفي، السكر الضغط دي كلها أمراض إيه؟ راجع على قصور وظيفي معين داخل جسم الإنسان، وبعض بيبقى لها أسباب أكساء كائنات حية دقيقة. وبقى الآن نراها بالميكروسكوب، بقى تحس، بقينا بنشوفها وبقينا بنعمل لها مزرعة، يعني أنا بقت ملموسة عند أهل هذا الفن، إن دي يعني بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو نحو ذلك، ان دي كائنات حية لها ظروف معينة بتعيش جوا جسم الانسان تسبب له المرض، وانها بعض هذه الكائنات لما بتبقى مستوطنة جسم انسان بتظهر في السعال بتاعه، بتكون حاجة ظاهرية بتظهر على الجلد، كل حاجة مختلفة، وبالتالي احتمال انتقالها لواحد تاني كجسم حي موجود وقابل الانتقال، واذا انتقل فهو سبب من اسباب المرض، هو ده مسبب للمرض. ممكن يقدر الله عز وجل انه لا ينتقل رغم انه خالط المريض، ممكن يقدر الله تعالى انه ينتقل ومناعه الجسم تقاومه، لكن كونه ده بيعلي احتمال المرض اكيد، وده المشاهد ايه حسيا. لذلك الجمهور قديما مراعاه للنصوص الوارد فيها يعني عدم مخالطة المريض بأمراض بأنواع معينة من الأمراض، قالوا يبقى إيه؟ نحمل العدوى هنا على لا عدوى تنتقل بذاتها. بنقول بعد التقدم الطبي بنقول التفسير اللي كنا زمان بنقول إنه هو تفسير الجمهور، نرى أنه لا يجوز، ده قول أنا بقوله يعني لا يجوز أن يقال غيره، وإن اللي بيترجح لديه غيره يعني يراجع، لأنه احنا ما ينفعش نفسر نصوص الشرع بما يصادم الحس. الآن الجمهور كانوا هم اللي معاهم الصواب زمان كمجرد جمع بين أدلة، زاد علينا الدليل الإيه؟ الحسي، حسم قول الجمهور. احنا كنا زمان مع أي خلاف سائغ أو يعني عموما مع أي خلاف سائغ بنقول أحد القولين صواب ولكن قد لا نجزم، وبالتالي بنتحمل الخلاف. نقول الآن جه حاجة قطعت الخلاف في الايه في المسألة. طبعا يعني بعض الإخوة الفضلاء يعني يقول مثلا قال لا عدوى فلا عبرة لأحد آخر يقول في عدوى. مثلا قال لا صيام لمن يفرض صيام من الليل وقال في نفس حديث لا عدوى قال لا صفر. طب والحس بيقول ايه؟ في شهر اسمه صفر. يبقى ايه؟ لا صفر فيه شؤم اللي هو كان بيعتقده المشركون، لا يوجد تشاؤم او لا يصح التشاؤم بشهر صفر. اذا بيكون عندي نفي يمتنع ان يتوجه الى الذات لان الذات موجودة حسا، فغالبا بنحمله على الايه؟ على الصحة. فان دل الدليل على انه هذه الذات المنفية موجودة وصحيحة بنحمله على نفي الكمال، لا رقية الا من عين او حمى، لا رقية الا من الحسد او ايه؟ لدغ الذوات السموم. هنا يعني ما فيش حد في الدنيا بيبقى ما يبقى عنده حاجة تانية، عنده يعني مرض، عنده بيرقي نفسه. ما لا يوجد واقعا رقية، ما حدش بيرقي نفسه إلا لهذين السببين. لا واقعا في ناس بترقي الأسباب كثير. طيب هل هذه الرقى التي لغير هذين السببين باطلة؟ دل على ايه؟ صحتها. يبقى فاضل نقول ايه؟ لا رقية انفع ولا اولى من رقية من عين. يبقى اذا هنقدر هذا المحذوف هنا بقى اخذناه من دلالة النصوص الاخرى. يبقى هذا ومثله، يقول ومثله حديث لا صيام لمن لم يفرضه بالليل. يقول فلو صام دون أن ينوي فصورة الصيام موجودة لا يصح نفيها، فالنفي إذن منصب على جهة معينة وهي الصحة الشرعية، أي لا صيام صحيح لمن لم يبيته بالليل. فالصحة وإن لم تذكر في اللفظ مدلول عليها بدلالة الاقتضاء. طبعا واضح الايه هذا الموضوع مفيهوش إشكال، وهو بنقدر هذا المحذوف الذي دل عليه السياق ثم نتعامل مع النص كما لو كان هذا المحذوف موجودا لكي نأخذ منه المعنى. في دلالة الإشارة، ودي غير المفهوم، المفهوم قلنا قصرناها على أن أستفيد حكم شيء مسكوت عنه في النص سواء موافقة أو إيه أو مخالفة، وده نوعي المفهوم اللي هم مفهوم الموافقة ومفهوم الإيه المخالفة. لكن هنا بنقول في دلالة الإشارة قد يفهم من الكلام أمر خارج لم يقصده المتكلم ولا صيغ الكلام لأجله، ولكن يتبع مقصود الكلام، فتسمى تلك الدلالة إشارة. أي يقال إن في الكلام إشارة إلى هذا المعنى التابع، وده يحصل في كلام المخلوق ويحصل في كلام الخالق. لكن في كلام المخلوق لازم نحتاط إنه ممكن يكون غير منتبه لهذه الإيه؟ الإشارة، وبالتالي مش هننسب له. يعني هنقول الكلام إذا كان الكلام يعني يفهم منه بطبيعة الحال خلاص، إذا كان يهمنا نعرف هو قصد إلى هذا أو لم يقصد ممكن نحتاج نراجع هذا الكلام مع المتكلم أو. لكن في الأصل لأنه ممكن يكون الكلام يعني يستفاد منه معنى غير موضوع الكلام إطلاقا. طيب يعني مثلا لو انت دلوقتي بتقول لشخص او انت اين انت، انت تكلمه في التليفون، تتصل الاهل في البيت او يعني الزوجة بتصل بالزوجة انت فين، فبيقول في المسجد. فلو حد سألها هو في الشغل، زوجك في العمل، هتقول ايه؟ لا، هو ده الموضوع كان له اي علاقة بيه؟ السؤال اين انت؟ قال ايه؟ في المسجد. اكيد الشخص الواحد لا يتواجد في مكانين في ان واحد، هو الان في المسجد. يبقى اذا لو انا مهتم ان انا اسأل او اعرف هو في العمل ام لا، مثلا لسبب او لاخر، طبعا المثال ده ممكن يعني يتوسع لحاجات فيها فكهات كتير يعني، فمفيش داعي، لكن المهم يعني، فخلاص هو مش هو موجود في ايه في المكان ده، يبقى مش موجود في اي حتة ايه تاني. لو انا معتني ان انا طبعا يعني مثلا لو في درجة شكتل يعني مش في المكان الفلاني، مش هتعتمد على الاشارة، هتبقى عايزة الايه المنطوق الصريح، صح؟ ده كده. فيبقى اذا لا، هي الاشارة هنا انه الكلام صيغة بغرض اثبات المكان المتواجد فيه الشخص، ويفهم مش هستخدم كلمة يفهم عشان ما نروحش ناحية الايه المفهوم، اصطلاحا احنا ما بنسميهاش مفهوم، لكن يفهم عقلا يعني، استعمل هي يفهم فعلا، بس لو احنا اصطلاحا جعلنا المفهوم للايه للمخالفة، نقول فهمنا منه انه فلان انه لما اسال على حاجه اخرى. طب مثلا انت وصلت الدرس الساعه كذا، وانا عارف ان الشخص ده ساكن في المكان الفلاني، فاقول يعني هو خرج من البيت من ساعه، طالما انا وصل دلوقتي يبقى خرج من البيت ايه من ساعه. كل دي حاجات انا هستفيدها، لكن لم يكن اللفظ لا هي من الدلالة اللفظية الصريحة ولا الكلام ثقة من ايه من اجلها. طيب كما ذكرنا ممكن احال واحد يقول كلام وبعدين لما تيجي تاخد يعني دلالة الاشارة اللي فيه تلاقيه انه لا يقرها او هي ليست صحيحة، لكن لو هي دلالة عقلية مباشرة خلاص هتعتقد. بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نستفيد منه كل أنواع الدلالات لأنه كلام معصوم. طب الأمثلة اللي هو جابها لنا كأمثلة شرعية، احنا نقول كل الأمثلة اللي احنا بنقولها يعني ايه يعني ممكن قلنا أمثلة في الحياة العامة، انك بتقول كلام وبعدين انت عقلا بتستنتج منه معلومات أخرى، المعلومات الأخرى دي نتيجة قواعد عقلية معينة، إن اللي موجود في مكان مش موجود في الآخر، إن المدة دي طالما هو وصل الآن وأنا عارف المسافة بين البيت والمكان اللي أنا بتكلم عليه قد كده، يبقى هو اتحرك بقاله قد كده، إلى غير ذلك من الإيه من الأمور. من أمثلة الشرعية قوله تعالى في المعتدات الرجعية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحيض الذي يتبين به انقضاء العدة. يقول ويستدل من الآية على أن المرأة مصدقة إذا أخبرت أن الحيض وجد أو لم يوجد، ويعمل بقولها في ذلك إذا أمكن، يعني إذا لم يكن مستحيل طبا، إذا ما نجيش تقول مثلا أنها حاضت إيه الثلاث حيضات في ثلاث أيام أو في عشر أيام أو في شهر، كل الذي تخبر به إذا كان يصادم الحس هنقول لها أنت تكذبين. طب إذا كان ممكن حسا هنقول لها اتق الله واصدقي، يعني أنت مستأمنة على هذا. طب منين جبنا الكلام ده؟ عن الشرع إيه يعني خاطبها بخطاب تكليفي يتعلق بألا تكتم شيئا وأن تخبر الأمر على حقيقته، فدل على أن ما ستخبر به سيعمل به. يبقى استفدنا من هذه الآية حكم مش موجود في المنطوق المباشر. الجمهور بيعتبروا هذا منطوق غير صريح، لانه استفاد بالمنطوق برضه فاعتبروا منطوق غير ايه غير صريح، او هو دلاله اشاره حتى لو ما صنفتهاش لا منطوق ولا ايه ولا مفهوم. طيب من الامثله الاوضح من ذلك، خلينا المثال او المثال الثاني بتاع مده الحمل. المثال الثالث ماشي، اما مثال ان احنا استفدنا ان اقل مدة الحمل 6 اشهر من مجموع ايتين، قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. المنطوق الصريح لهذه الاية يتحدث عن مدة الرضاعة التامة انها ايه 2 سنين، وقوله عز وجل في الايات الاخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. المنطوق الصريح لهذه الآية تحدث أن مجموع الحمل والرضاع إلى أن يتم الفصال 30 شهر، فأخذ من هنا طب حمله وفصاله 30 شهرا وفي حالة أنها أتمت الرضاعة 2 سنين سيكون الحمل إيه 6 أشهر. فقالوا أن هذه ده منطوق غير صريح، أو أشارت الآية إلى أنه طالما أن الحمل والفصال قد يكون 30 شهرا، وإذا كان الفصال إذا كان تاما يكون حولين كاملين، إذن محتمل أن يكون الحمل إيه 6 أشهر. لعل من أوضح الأمثلة على مسألة الإشارة ان احنا يبقى الآية بتتكلم في موضوع، يبقى النص اللي معايا بيتكلم في موضوع واستفيد منه فائدة صحيحة في موضوع تاني تمام. يقول قول الله تبارك وتعالى في شأن القاتل العمد، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بأحسن. منطوق الآية بيتكلم على حكم القاتل وأنه الحق الأولياء المقتول، وأنه لهم أن إيه أن يعفوا، وأنه إذا تم العفو فالعفو عن القصاص إلى الدية، فيجب أن القاتل أن يؤدي بإحسان وأن يتبع هذا المقتول. فهذا يدل بمنطوق على أن القاتل إن عفى الولي عن قتله قصاصا فوجبت الدية في ماله، أنه يجب على الولي أن تكون مطالبة للقاتل بالمعروف، يبقى هو عفى عن القتل خلاص، يبقى هنا لما يجي طالب هو دين استقر في ذمته اللي هي الدية، وأن القاتل عليه الأداء بإيه بإحسان. لكن العلماء أخذوا هنا إنه سمى إيه القاتل أخ لولي المقتول، قالوا وهذه الأخوة الإيمانية، إذن القاتل لم يكفر بهذا، يبقى الموضوع لم يكن هو السياق، لا هو في اللفظ في منطوق الآية ولا الموضوع صيقة من أجله، ولكن أخذنا منه ده الأمثلة اللي قلنا لما تيجي تعملها مع البشر ما تعملهاش وبقلب جامد، يعني وارد لو قلت له يعني أنت أصدق من هنا يقولك لا، هو ذاهل عن هذا الإيه اللزوم، يكون ذاهل عنه، لكن في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو كلام معصوم، فكل دلالاته صحيحة على أن نعمل الدلالة بطريقة صحيحة، الاستدلال العقلي كل ده. طبعا بعض العلماء يقول لك إيه الدلالة اللفظ إما بمنطوقه أو مفهومه أو معقوله، ولو قال معقوله ده بقى هيقول بقى يدخل دلالة الإشارة في المعقول ولا يدخل فيها دلالة الاقتضاء، لأن كلها فيها أعمال إيه عقل في فهم النص. فأيا ما يكن بنقول احنا هنا لما لقينا ان الشرع سمى القاتل ولي الاولياء المقتول، فعلمنا من هنا أنه ليس بكافر. استدلال صحيح. لو أنت تعمل الكلام ده مع كلام البشر هيبقى الاستدلال نفسه صحيح، لكن ممكن يكون المتكلم غير معصوم، فهو بيقول الكلام ما كانش واخد باله أنه يدل على هذه الإيه؟ الدلالة. لكن بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى نعمل جميع الدلالات، وده عظمة يعني جزء من عظمة النص، سواء كان القرآن وهو طبعا له جوانب عظمة كثيرة جدا، أو السنة حتى في تنوع دلالتها وثرائها والاستفادة منها في أنواع كثيرة. يبقى يعني أقرب مثال يوضح لي موضوع دلالة الإشارة هو مثال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداءه إليه بإحسان، من حيثية وضوح أن ده مش ده المنطوق ومش ده الموضوع، ولكن الدلالة واضحة من كلمة أخيه، رغم أن عنوان الموضوع كان البيان أحكام القتل العمد. بعد هذا بيكون معانا دلالة المفهوم. دلالة المفهوم، مفهوم الموافقة تكلمنا عليه وقلنا أمره يسير أو مفهوش كلام كتير، إن أنا لما يبقى عندي ناخد مفهوم الموافقة بالمرة، ويبقى المرة دي ما فيهاش عقيدة، ونبتدي المرة الجاية في الترتيب اللي اتفقنا. مفهوم المخالفة كده كده هيحتاج يعني مرة مستقلة، لأن أنواعه كتير وفي كلام كتير حوالين أنه إعماله بدون تدبر وتأمل ممكن يؤدي إلى نتائج خاطئة، ولذلك العلماء مختلفين جدا في مفهوم المخالفة. يمكن الأنواع القوية زي الشرط والصفة كما ذكرنا يكاد أو يعني الجمهور على إعمالهم، ولكن عندي أنواع مفهوم العدد ومفهوم اللقب والكلام ده كله محتاجين نعرف إيه هو وليه ممكن يعني يبقى فيه بيعمل وليه لا، ومحتاجين نستحضر بقى إنه ال ال ال إن أحيانا يكون نقول إن هذا النص لا مفهوم إيه، الحالات اللي إحنا نقول من الأول كده هذا النص لن نعمل له مفهوم المخالفة بتاعه. طيب دلالة المفهوم، يقول المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه، سمي بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. مش أي حاجة تفهم من النص، عشان كده هم قالوا إيه منطوق ومفهوم ومعقول، فأكيد هنا المفهوم ده حاجة خاصة مش كل، وإلا ما كانش يبقى فيه الإيه المعقول. لا، المفهوم هنا أصدنا به اصطلاحا إن أنا أستنبط من النص حكم الأمر مسكوت عنه. يقول والمفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو أن يكون الحكم المفهوم مثل الحكم المنطوق، فإن كان الحكم المنطوق الوجوب فالحكم المفهوم الوجوب، وإن كان الحكم المنطوق التحريم فالحكم المفهوم التحريم، وهكذا. ومفهوم الموافقة نوعان، أولهما مفهوم موافق أولى، والثاني إيه؟ مساوي. نعم نعم، قل أولهما مفهوم موافق أولى، أي أولى بالحكم من المنطوق، وهي أن يفهم من اللفظ حكم شيء آخر لم يذكر في اللفظ وهو أولى من المذكور بالحكم، ومثال قوله تعالى فلا تقل لهما أف، ده أشهر مثال بيقولوه إيه في مفهوم الموافقة الأولى، أو اللي بيسموه تنبيه بالأدنى على الأعلى. يبقى ده هنا بنكرر تاني هو ده القياس. بعض الأصولين بيقولوا والله إن شئتم سموه قياس، لكن الراجح إن الشيء الذي لم يحتاج إلى إعمال ذهن واستخراج علة، بل إن أصل الوضع اللغوي إن أنا عندي التأفف ده محطوط كده في اللغة لغة وسط حزمة إزاء ده أدناها، فأنا ما احتجتش إلى استخراج علة والكلام ده كله، فلا يسمى قياس. ولو سمي قياس نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا ما انت لو سميته قياس عند التعارض هتخلي رتبته ايه؟ ادنى من اللي ثابت بالايه؟ بالنص. فالصح انك انت بالذات يعني انت بتقول ده اولى من المذكور، يبقى هتقول لا ده يبقى الاصطلاح الادق ان ادرجه من انه مستفاد من نصي بطريقة مفهوم الموافقة الأولي الأولوي أو الإيه اللي هو تنبيه بالأعلى على الإيه على الأدنى. قل فإذا فالمنطوق هو النهي عن التأفف من الوالدين، ولكن يفهم من لفظ الآية حكم شيء آخر غير المذكور، وهو تحريم ضربهما وشتمهما. فالنهي عن الضرب والشتم لم يذكر في الآية، ولكن ملاحظة سياق الكلام وأن الغرض منه كان المنع من الإذاء يستفاد منه أن الضرب والشتم من الأذى أشد تحريما من قول أف. وقد يسمى هذا النوع أيضا قياس الأولى. لو قلنا قياس الأولى لا مشاحة في الاصطلاح، بس انتبه هنا لو لقيت المسألة فيها تعارض بين الأدلة وتزاحم وجاي عايز تحط المسألة دي في رتبتها هتعتبرها مما ثبت ايه؟ نصا، حتى لو انت سميتها قياس الايه؟ الاولى. هي ثبتت نصا وهي لم يكن هناك اجتهاد في استخراج علة ثم التأكد من ان العلة موجودة في الفرع مثلها مثل الاصل والكلام ده كله، لا ده امر واضح بذاهة الى ان العلماء ادرجوها في المباحث اللغوية، قالوا لا ده مستفاد من اللغة، يبقى ده الفرق بين الأمر. وقد يسمى هذا قياس الأولى أو التنبيه بالأدنى على الأعلى أو فحوى الخطاب. العلماء يعني قالوا هنا بيسموا النوع ده فحوى الخطاب، ويسموا النوع الثاني اللي هو المساوي يسموه لحن الإيه؟ لحن الخطاب. وثاني هما المفهوم الموافق المساوي، وهو مساو في الحكم للمنطوق، ليس أولى منه بالحكم ولا أدنى منه. الأدنى ده لازم يروح للقياس لو هنلحق به الحكم، وارد ما يلحقش. نقول إن الإيه مثلا المفسدة اللي منها الأمر حرم في الأصل يعني قلت جدا في الفرع بحيث إنه يمنع القياس، يبقى دي ان عشان كده هنا في مفهوم الموافقه بنقول نوعين اللي هو الايه الاولى والمساوي. في القياس بنقول ثلاث حالات للايه لظهور العله في الفرع مع ظهورها في الايه في الاصل، ان يعني يكون ظهورها في الفرع اعلى وان او مساوي او ايه او ادنى. لكن هنا عندنا نوعين في مفهوم الموافقه، المساء الأعلى أو الإيه أو المساء. يقول المفهوم الموافق المساوي وهو مساوي في الحكم المنطوق ليس أولى منه بالحكم ولا أدنى منه. ويقول وقد يسمى هذا النوع لحن الخطاب أو القياس في معنى الأصل. لو أنا مشيته قياس تاني هنقول مشيناه قياس لا مشاحة في الاصطلاح، بس لو جينا نرتب الأدلة القياس الأولى والقياس في معنى الأصل بندرجها في رتبة المستفاد من النص وليس المستفاد بالإيه بالاجتهاد أو القياس بنفي الفارق. ومثاله أن الله تعالى ذكر في القرآن حد الأمة إذا زنت، وذلك في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقال العبد مثلها، إذ لا فرق بينهما إلا بالذكورة والأنوثة، ولا تؤثر الذكورة والأنوثة في مثل هذا الحكم شيئا. يعني هنا فده أحد الأمثلة في هذا الباب. يقول ومثاله حتى في فلا تقل لهما أف، لو قلنا يعني تمعر الوجه أو نحو ذلك بين يدي الوالدين، هيبقى قياس على التأفف إيه؟ قياس مساوي، أو هيبقى ده مفهوم على الأدق، هيبقى ده مفهوم موافقة مساوي. ماشي؟ هيبقى ده في القياس الأول. ما فيش مشكلة، لكن هو أكيد الإحراق يعني من حيثية، يعني قد يختلف بقى النظر في المثال، يعني من حيثية أنه إضاعة للمال على اليتيم فهو مساوي، من حيثية بقى أنه إفساد أصلا بحيث لم يستفد منه أحد قط، لكن نعم يعني كل الأمثلة بقى كتير فيه. يقول وسمي هذان النوعان مفهوم موافقة لاتفاق الحكم بين منطوق اللفظ ومفهومه، فكلاهما حكمه التحريم أو كلاهما حكمه الوجوب، وهكذا بخلاف مفهوم المخالفة الآتي. يعني الآخر، فإنه إذا كان حكم المنطوق الوجوب فحكم المسكوت عنه عدم الوجوب، وده بيسموه دليل الخطابي. يبقى احنا قلنا فحوى الخطاب ولحن الخطاب، دول الاثنين دول ايه؟ موافقة، ودليل الخطاب ده ايه؟ مخالفة. وكما ذكرنا يعني اوضحوا مفهوم الصفة والشرط وما شابه ذلك. ليه؟ لان المتكلم لما ذكر الشيء ثم خصصه او قيده بذكر الايه؟ الصفة او الشرط، اذا واضح جدا ان الحكم ده عايزه لهذا الايه؟ المخصوص او لهذا الخاص، يبقى مش عايز ينسبه لباقي العام اللي كان مذكور اولا والا لم يكن يخصصه. فلذلك دي الامثلة اللي بيبقى واضح فيها جدا لكل احد يعني يتأمل في الكلام، بل ربما لا يحتاج الى كثير تأمل، كما ذكرنا تقول يعني كافئ الطلبة المواظبين. فانت هو يعني حطيت القيد عشان انت عايز دول بس اللي يتكافئوا. مستحيل حد يفهم من هذا ان انت عايز تكافئ كل الطلب. ايوه، ما حدش هيفهم كده، او المفروض ما حدش يفهم كده. لكن وكمان تقول وانما قصد المنع من ايه؟ من مكافأة غير الايه؟ الموظفين. ولا ده واضح، يبقى ده اصل الشيء اللي اوجد عندنا حاجة اسمها مفهوم المخالفة. لكن التجاري معها للنهاية يوقعنا في حرك شديد جدا، زي لو كان الكلام ايه؟ خرج مخرج الغالب، كما ذكرنا دي حاجات غير الحداشر دول كلهم، الحداشر نوع اللي احنا كلهم لو خرجوا مخرج الغالب او وقعوا اجابة على سؤال هيبقوا ايه؟ هيبقى ما لا مفهوم لهم. لا، ده في مفهوم اصلا مش الشائع ان انت يبقى منشغل بالضد. لما تقول فلان طالب مجتهد، انت بتقول انت قصدت تذكر فلان وخصصته دون الباقي، مين اللي قال؟ هي دي بقى القضية. ده انت كان الموضوع انك عايز تخبر عن فلان، ولا يمنع ان يكون ايه؟ فلان مجتهد وفلان مجتهد وفلان مجتهد. وده بقى في الامثلة الشرعية حاجة خطيرة جدا، ما تقول ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه؟ هو رسول الله، ولكن يوجد رسل غيره، وعيسى رسول الله وموسى رسول الله. يبقى اذا هبقى عندي انواع. طب خلاص بلاش مفهوم اللقب ده خالص، ان انا اذكر حكم مسنود الى ايه؟ الى علم، ما اخدش منه مفهوم مخالفة. قالوا لا والله احيانا يكون ايه؟ يكون له مفهوم. فدي اللي بتحتاج بقى نظر دقيق، هو امتى؟ لما اذكر يعني معينا اكون مستحضر الاخرين واريد ان اوصل رسالة ان الاخرين لا يتصفون بهذه الصفة. عارفين زي مثلا كده ايه، لما نقول في كتب التراجم، مش هو المثال قوي بس مسألة الحس اللي انت بتاخده من النص، لما لاقي في كتب التراجم ترجمة احد الرواة ويقولوا رجل صالح، ده توثيق ولا تضعيف؟ ليه؟ ما اقول رجل صالح بيثني عليه، مش ضابط مثلا ايه؟ مش ضابط صنعة. كان في حديث عدى بس مش ضابط. طيب هقول لك، انا عايز استعمل فلانا، عايز اوظف فلان مدير، تقول لي انه قوي امين، كويس. اسالك على واحد تاني تقول لي اهو من حيث الامانة فهو امين. طب انت كده زكيته ولا انت عارف ان متفق، من المتفق عليه بيننا وبين كل الناس ان صفتين رئيسيتين بيحكموا الايه؟ معيار صلاحية الشخص، القوة والايه؟ والامانة. فلما سألتك قلت لي ايه؟ واحدة منهم وسكت عن التاني. السكوت هنا له دلالة. وبرضو لما اقول ان انا عايز الراوي عدل ضابط عشان اكبر روايته في كتب تراجم، مش يعني الامر يختلف لو انت فعلا بتثني على فلان بتقول رجل صالح، او لو هو رايح يتزوج وبتسأل عليه ده واحد متقدم لفلانة هتقوله رجل صالح، ما هو هي مش عايز الضبط، يعني هو الضبط ملوش ايه مجال. لكن اما اجي في كتاب تراجم الرجال واقول ايه رجل صالح، انت سكبت عن التانية حياء بقى، وقال لما انت لو ضابط ما تقولها لي. تمام. يبقى اذا هنا ما يذكر وما يسكت عنه ما هواش حاجات آلية، وده اللي بيخلي باب مفهوم المخالفة باب يحتاج الى فهم ويحتاج الى. فاذا ساعات في انواع منها ذكر اثبات الحكم لمن ذكرته لا يفيد اي شيء للباقي، وساعات يفيد النفي عن الباقي، ده اللي احنا ايه هنتناوله في المره القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.